إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، القوي القادر المتين، خضعت له الرقاب ودانت له العباد وزلت لعظمته الصعاب. سبحانك يا إلهي، الأرض أرضك والسماء سماؤك، والعز كل العز حيث رضاؤك، أين المفر سوى إليك إلهنا؟ أنت الرجاء ولا يخيب رجاؤك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذا اليوم الطيب المبارك من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر المحرم، في مطلع عام هجري جديد يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان فيها من دروس وعبر. والعاقل من يعد لكل شيء عدته ويستعد لكل أمر قبل لقائه. عام جديد قد أتى ببداية، يا رب فاجعله البداية للهدى، واجعله عام سعادة ومحبة، وارحم إلهي من أتاك موحدا، واحفظ إلهي جيشنا وبلادنا من كل مكروه يجيء به العدا، واقبل صلاتي والسلام بلا مدى تترى على خير البرية أحمدا. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاءنا هذا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. إنهم ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويقولون إنا لتاركوا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل أذلك خير نزلا أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون من لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فانظر كيف كان عاقبة إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الصافات، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك في مطلع عام هجري جديد، وفي تقلب الأيام عبر وعظات، والعاقل يحاسب نفسه ويراجع أعماله، فإن وجد خيرا تطلع إلى المزيد من الخير، وإن وجد غير ذلك أخذ نفسه بالشدة والزجر حتى يعيدها إلى طريق الاستقامة. ولسان حال المؤمن يقول: يا نفس جدي أدركي ما قد مضى، فالعمر ولى في ظلامك وانقضى، عام تولى بعده عام أتى، لا الروح تصفو لي ولا القلب ارتضى، وأبيت حيران الفؤاد مرددا، هل يا ترى ألقى الشفاعة والرضا؟ وأتيت بابك يا كريم توددا وتذللا، فاغفر لعبدك ما مضى. قد عشت أله في الحياة منعما بالخير منك، وغرني حسن القضى، لكنني بجميل عفوك موقن، مهما ذنوبي شرها ملأ الفضى. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا، عليك نحيا وعليك نموت وعليك وبك نبعث إن شاء الله. ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا يا أكرم الأكرمين يا نسألك لطفا بنا يا رب، نسألك لطفا بنا، نسألك لطفا بنا يا خير من وسعت كرما أياديك كل الخلق إدراكا. سيدي يا رسول الله، جاءت لدعوتك الأشجار ساجدة تمشي إليه، تمشي إليك على ساق بلا قدم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها

ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور محمد طه رمضان، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي هب لي حكمه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين

إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات زملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة رامي عبد المنعم ولبيب عبد الهادي. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء والذي يوافق الخامسة من شهر الله المحرم من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق الرابع من سبتمبر من عام 2019 من الميلاد.